قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. باب الهدي. أيها الإخوة، الهدي ربما غالبنا يظن أن الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام. هناك شيئان: الأضحية وكذلك الهدي. فالأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، وعادة العلماء دائما يربطون بينهما بباب واحد أو يتبعون إحداهما الأخرى، إما أن يقدم الهدي وتتبعه الأضحية، فهنا يقدم الهدي لأن الهدي مرتبط بالحج ونحن ندرس كتاب الحج، ثم تأتي الأضحية ثم العقيقة. إذن الأضحية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله قريبا، هي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. أما الهدي فمعناه ما يهدى إلى البيت، سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان طعاما أو كان كساء، كل ذلك يسمى هديا، يهدى إلى البيت. فلك أن تهدي إلى فقراء الحرم طعاما، ولك أيضا أن تهدي إليهم كساء، ولك أن تتصدق عليهم، وكل هذا من أنواع الهدايا. لكن ليس معنى هذا أن هذه الأشياء تنوب عن الهدي، هدي التمتع والقران، لا، تلك أحكام محددة مقررة بنصوص. لكن معنى الهدي عموما إنما يطلق على ماذا؟ على ما يهدى إلى البيت. ولذلك سترون أن المؤلف رحمه الله تعالى سيستدل بالحديث الذي مر في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، إلى آخر الحديث. وإذا وصلنا إليه قريبا سنقف عنده إن شاء الله ونبين ما فيه من بعض الأحكام. قال: يستحب لمن أتى مكة أن يهدي. هذا هو يستحب له، يعني وأنتم ترون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من البدن، ولم يكن الواجب عليه 100، إنما كما تعلمون يجب على الإنسان وحده شاء، وهو قد ذبح عليه الصلاة والسلام عن نسائه بقرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهداه ليس فقط مختصا بالهدي الواجب عليه الذي هو هدي القرآن، لأنه كان قارنا، وقد ذبح عليه الصلاة والسلام 63 بيده. ولذلك قال العلماء: يستحب للمسلم أن يذبح هديه بنفسه، وترك ما غبر منها، يعني 37، فإنه وكل ذلك إلى علي بن أبي طالب، قال: ثم ترك ما غبر منها، يعني ما بقي منها، فنحرها علي بن أبي طالب، لأنه كان قارنا واشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي. إذن يقول المؤلف: يستحب أن يهدي الإنسان. لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، من أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يسفك دم حيوانا، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح بهيمة الأنعام. حتى لو ذبحت لأجل أن تحصل على اللحم لبيتك، وأردت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأنك بذلك تريد ماذا؟ أن توفر لأولادك ما يحتاجون، وأن تأتي بما تتطلبه أمورهم، فإنك تثاب على ذلك أيضا. ولذلك من أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله أن يسفك دما كما جاء في الحديث، لأن هناك فرق بين من يذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن ذبح لله سبحانه وتعالى فإنه ينال قربة وفضلا وأجرا عظيما من الله تعالى، سواء كان الذي ذبحه واجبا أو كان تطوعا، فإن الإنسان يثاب على ذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجته 100 بدنة. رواه البخاري رحمه الله، ولم يقل في حجته. يعني المؤلف يقول: روى هذا الحديث البخاري دون أن ينص على كلمة حجته، ذكر هذا البخاري في حديث علي بن أبي طالب، لكن ليس فيه في حجته، وهو بلا شك في الحج. لكن من الذي نص على الحج؟ هو جابر بن عبد الله في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري، وهو كذلك عند أبي داود. قال ويستحب استسمانها واستحسانها. لماذا يستحب استسمانها؟ يعني أن تكون سمينة، والسمينة خير من الهزيلة الضعيفة، وتعلمون هناك شروط الأضحية وهي تطبق على الهدي. فإذا ما ضحى الإنسان أو أهدى كبشا سمينا فإنه يكسب بذلك أمور: أولا أنه يثاب على ذلك الأمر ويكسب بذلك الأجر، وهو أنفع للفقراء أيضا، إذن فيه نفع للآخرين الذين يحتاجون إلى أكل، وفيه نفع لك أنت أيها المؤمن الذي اخترت السمين الذي تذبحه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فتنال عليه الأجر والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى. قال: لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويستحب العلماء أيضا هناك أوصاف أن يكون أبيض، أو أبيض فيه خليط من السواد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في الأضحية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي. قال: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاحي أفضل الهدي. يعني ابن عباس رحمه الله تعالى يفسر معنى الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي شعائر الله؟ هي استسمانها واستعظامها واستحسانها. هذا هو كلام عبد الله بن عباس، تفسير لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان كلما تقرب إلى الله بما هو أعظم كان ثوابه أكثر وأعظم. ولذلك يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الذبائح، تلكم الهدايا الكثيرة التي ربما نافت على المليون ذبيحة، وما يذبحه الناس من الأضاحي وهي تصل الملايين إذا وزع ذلك على العالم الإسلامي، الله لا يناله شيء من تلك اللحوم ولكن يناله التقوى منا. ما هي التقوى منا؟ أننا بتقوانا لله سبحانه وتعالى فعلنا ذلك. ولماذا فعلنا؟ لماذا حججنا؟ لماذا طفنا؟ لماذا سعينا؟ لماذا وقفنا بعرفات؟ لماذا نمنا بالمزدلفة؟ لماذا رمينا الجمرات؟ لماذا طفنا طواف الإفاضة؟ لماذا ودعنا البيت؟ فعلنا لماذا قبلنا الحجر الأسود وكان سنة وفضيلة؟ ولا يجوز لنا أن نقبل أيضا أي حجر من الحجارة. كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو واجب المؤمنين، لا يخرجون عن أوامر الله تعالى ولا عن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن رأيتم أيها الإخوة بذلك يظهر الفرق بين ماذا السنة وبين البدعة. السنن هي التي تأتي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدع هي التي يبتدعها الإنسان. وليس كل ما يحدث يسمى بدعة، لأنه قد يحدث في الإسلام حدث لكن فيه خير، كما ذكرت لكم في درس ليلة البارحة، فإن عثمان بن عفان أحدث ماذا أضاف النداء الثاني يوم الجمعة، ماذا قبل النداء الذي كان يكون حين يجلس الإمام على المنبر لمصلحة عندما اتسعت المدينة واحتاج الناس إلى وقت ليستعدوا ماذا لأداء الجمعة حتى لا تفوتهم بسبب بعد أماكنهم ومواضع أعمالهم وشغلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام. قال المصنف رحمه الله: والأفضل في الهدي والأضاحي الإبل. قد يسأل سائل فيقول: ولكن لحم الغنم ألذ. فرق أيها الإخوة بين كلمة ألذ وبين أفضل. لأن الهدايا روعي فيها أمر ما هو هو حالة الفقراء، ولا شك بأن الإبل ثم بعدها البقر أنفع للفقراء لأنها تحمل لحما كثيرا، أما الكباش والشياة فلحمها محدود. وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أهدى البدن، وأيضا ذبح عن زوجاته بقرة. ولكن ما هل هناك دليل آخر على أن البدن أفضل ثم بعد ذلك أيضا البقر ثم الغنم؟ وهل هناك فرق بين الأضحية وغيرها؟ نعم هناك فرق، بعض العلماء يرى أن الغنم أفضل بالنسبة للأضحية، ونؤجل الكلام فيه إلى محله. قال والأفضل الهدي، قال والأفضل في الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم. هنا على الترتيب وليس على التخيير، يعني أعلاها درجة الإبل، والإبل الذي يضحى بها أو يهدى ما لها 5 سنوات كما هو معلوم، والبقرة ما لها 2 سنين، ومن الضان إن كان من المعز سنة، وإن كان من المعز سنة وإن كان من الضان فيجوز الجذع وهو ما له 6 أشهر، فما يكون في الأضحية يكون في الهدي. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. انتبهوا أيها الإخوة لهذا الحديث وكيف استدل به المؤلف، وسنوضحه ونبينه. نعم. ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية. أنت سقطت الساعة الأولى في القراءة. ثم راح في الساعة الأولى. قال ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. في رواية ليس فيها. نعم. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. متفق عليه. إذن هذا حديث أول متفق عليه، أخرجه الإمامان الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما ترون أيها الإخوة اشتمل على أحكام، والمؤلف استدل بمفهومه لأنه أصلا لم يرد في الهدي ولا في الأضاحي، ولكنه ورد في فضيلة التبكير إلى ماذا؟ إلى الجمعة. ويوم الجمعة كما تعلمون هو عيد الأسبوع، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم جعله الله عيدا. وتعلمون هناك عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ومع ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يوم الجمعة عيدا. ولا شك بأن يوم الجمعة من أفضل الأيام، ولكن هناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فهناك من فضل هذا وهناك من فضل هذا، وليس المجال مجال مقارنة. ولكن أيها الإخوة فضيلة يوم الجمعة معروفة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، يعني يوم الجمعة، فدنا وأنصت واستمع يعني إلى الخطبة، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا يدل على ماذا؟ على فضيلة الجمعة وفضيلة الاستماع إلى الخطبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وجاء أيضا بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه سؤله. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. إذن يوم الجمعة فضيل، ودليل فضله أيها الإخوة بأن الملائكة يقفون على أبواب المساجد، المساجد التي تؤدى فيه صلاة الجمعة، فيكتبون الناس الأول فالأول. فإذا ما دخل الإمام وصعد على المنبر وجلس قاموا وطووا الصحف، أي طوت الملائكة الصحف، وجلسوا يستمعون الذكر، ونحن لا نراهم والله سبحانه وتعالى قادر على شيء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن في هذا الحديث أيها الإخوة بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل التبكير في السعي إلى الجمعة، وقال هنا من راح، والرواح عادة يكون ما بعد الزوال، والغدو يكون قبلها. ومن هنا احتج الإمام مالك بأن الساعات لحظات، وأنه لا يرى التبكير إليها، ولكن خالفه جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا يستحب التبكير، والحديث صريح الدلالة على ذلك. ولكن الرواح أيها الإخوة يطلق أيضا على الذهاب. إذن المراد راح في الساعة الأولى، أي ذهب في الساعة الأولى. هل هي الساعات المعروفة؟ من العلماء من قال نعم، فقالوا كيف ما كانت تعرف تلك الساعات؟ قالوا نعم هي الساعات المعروفة، وإن لم تكن معروفة ولكنها كانت مستقرة في الأذهان. ومنهم من قال لحظات، ومنهم من قال أشياء كثيرة، لكن المهم هنا أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. إذن أفضل الساعات هي الساعة الأولى، ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب مبكرا في الساعة الأولى كأنما قدم قربة إلى الله سبحانه، كأنه تصدق ببدنه أي ببعير. فدل ذلك على ماذا؟ على فضل ماذا؟ البدن، الإبل. لماذا؟ لأنه جعل من يذهب في الساعة الأولى كمن تصدق ببعير على الفقراء. إذن هذا دليل على أن الأفضل هي الإبل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والبقرة معنى هذا أنها تلي ماذا؟ تلي الإبل، لأن المطلوب هنا أو المراد هنا هو الفضل، بيان الفضل. فالساعة الأولى أفضل من الثانية، والثانية أفضل من الثالثة، ولذلك وضعت فيها البقرة، فدل ذلك على أن الذي يلي الإبل في الفضل إنما هو البقر. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، كل ما للأمور تصغر. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وأقل ما في الأحوال أن يدرك الإنسان هذه القربة ولو كانت صغيرة. أما إذا دخل الإمام وجاء الإنسان متأخرا فإنه حينئذ تكون قد طويت الصحف وانتهى الأجر على الدخول، ولكن الإنسان يثاب على سماع الخطبة وعلى أداء الصلاة. ولذلك أيها الإخوة لما دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة وعمر بن الخطاب وهو خليفة المؤمنين يخطب الناس على منبر هذا المسجد، فلما رأى عمر عثمان استغرب، وأنتم تعلمون ما لعثمان من المكانة العظيمة، فهو أحد الخلفاء الراشدين، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ودخل على رسول أبو بكر وهو حاسر عن فخذه، وكذلك عمر. فلما دخل عثمان غطى فخذه فقيل له فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وهذا النورين وفضائله كغيره من الصحابة كذلك. لما رآه عمر، انظروا أيضا إلى أدب الصحابة رضوان الله تعالى عنهم بعضهم مع بعض، ما وبخه، فقط قال له أية ساعة هذه، إنكار ولكنه إنكار بأدب ووقار، أية ساعة هذا؟ أنت عثمان بن عفان وتأتي؟ فقال إني شغلت في كذا وكذا فلم أزد على أن توضأت. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه والوضوء أيضا؟ هذا معنى هذا أن غسل الجمعة إنما هو مستحب على رأي الجمهور، وهناك من يجيبه. في أول الحديث قال المؤلف من اغتسل غسل الجمعة، ليس المراد هنا أيها الإخوة غسل الجمعة، وإنما المراد إنما هو الاغتسال لأجل الجمعة. قال من اغتسل غسل الجنابة، ليس المراد هنا غسل الجنابة، وإنما هناك تقدير قدره العلماء من اغتسل غسلا كغسل الجنابة. المراد هنا أن اغتسالك للجمعة لا يختلف في صورته عن غسل الجمعة، فإنك تتمضمض وتستنشق وتوضأ ثم تفيض الماء على ماذا؟ على شقك الأيمن ثم الأيسر وعلى رأسك إذا فضته، ثم بعد ذلك تتم بقية البدن. هذا معروف، فهو لا يختلف الغسل، ولكن كيف نفرق بين الغسل الواجب وغيره؟ بالنية. النية أيها الإخوة إنما الأعمال بالنيات، فأنت تنوي أن هذا واجب، وتنوي هذا أنه سنة، وتنوي هذا أنه واجب، وتدخل أيضا فيه ربما تدخل فيه ماذا؟ التطوع. فلو أن إنسانا اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة ونوى به أيضا مع غسل الجنابة، ذكر الأصل غسل الجنابة ونوى أيضا غسل أيضا الجمعة، فإن له ذلك، والعبادات هنا تتداخل. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. إذن رأينا أيها الإخوة ماذا؟ فضيلة الإبل، ثم بعد ذلك أيضا البقر، ثم الغنم، وهكذا. وفيه دليل آخر على أن الهدي يختلف عن الأضحية. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وإنما هنا فيه إشارة إلى أنه يكون من ماذا؟ من غير بهيمة الأنعام. ولذلك قال: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فلو صنعت طعاما وأهديته إلى فقراء الحرم، أو كسوتهم، أو تصدقت عليهم، أو قدمت لهم عملا من أعمال البر، فإنك تكون قد أهديت لهم ماذا؟ هدية عظيمة، وتثاب عليها. قال رحمه الله: ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان، استدلالا بهذا الحديث. ويجوز للإنسان أن يهدي كبيرا أو صغيرا، كما رأيتم جمل وهناك بيضة، إذن يهدي ذو ذا. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان المتمتع لو لم يجد شاة أنه يذبح دجاجة، لا، هذه أحكام مقررة مستقرة معروفة. لكن الهدي أيها الإخوة مجاله واسع، ليس كالأضحية، مجاله واسع. فما تقدمه إلى فقراء الحرم ولا شك بأن لهم مكان أيضا، لأنهم من الذين يعيشون بجوار بيت الله سبحانه وتعالى، فإحسانك إليهم فيه فضل عظيم أيضا، وإن كانت الصدق في أي مكان لها فضل. قال رحمه الله: وغير الحيوان، استدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة. قال: والأفضل بهيمة الأنعام. والأفضل بهيمة الأنعام في الهدي العام، القصد هنا أيها الإخوة الهدي غير الواجب، أما الهدي الواجب فلا بد من بهيمة الأنعام. لا يجوز للإنسان أن يذبح مثلا، أن يهدي دجاجة، أن إذا لم يجد مثلا شاة، لا، وإنما الكلام هنا في الهدي العام، يعني هدي التطوع، هدي التطوع الذي تتطوع به. فهو لك أن تهدي من بهيمة الأنعام ولك أن تهدي من غيرها، لكن الأفضل كما قال المؤلف أن يكون من بهيمة الأنعام. أما الهدي الواجب كهدي التمتع وهدي القران الخران، وكذلك الدماء التي تجب على الإنسان بسبب ارتكاب محظور، فإن عليه أن يؤديها من بهيمة الأنعام. قال: والأفضل بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى منها، فإن كانت إبلا سن إشعارها. أما بهيمة الأنعام فكل حيوان يسمى بهيمة، والله سبحانه وتعالى سماها كذلك بهيمة الأنعام. قال: فإن كانت إبلا سن إشعارها. فإن كانت إبلا سن إشعارها، ما معنى إشعارها؟ يعني أن يؤتى إلى السنام من الجانب الأيمن على رأي بعض العلماء، أو الجانب الأيسر على رأي بعض العلماء الآخرين، لأنه جاء عن ابن عمر أنه كشطها من الجانب الأيمن ومن الأيسر، فبعض العلماء قال من الأيمن وبعضهم قال من، لكن الحديث الذي سيذكره المؤلف وهو متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشعرها ماذا؟ من الجانب الأيمن جهة السلام من جهة اليمين، يعني يقشطها، يعني يسلخ الجلد فيخرج الدم، لكن هذا ليس محل اتفاق بين العلماء. الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون يشعرها لأن هذا فيه نص، ونحن نقف عند النص لأن رسول الله فعل ذلك. أما الإمام أبو حنيفة وقد خالفه صاحباه انضم إلى الجمهور فقال بالإشعار، أبو حنيفة يقول لا يشعرها. لماذا؟ قال لأن هذا مثله، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثله يعني التمثيل، وما حصل بالعرانيين إنما هو عقوبة، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. بما يرد على هذا القول؟ يرد عن هذا عليه بأنه لم يقصد هنا يقصد المثلة. أولا أن الإبل لا تتضرر كثيرا لأنها تتحمل. الأمر الآخر أن ذلك لمصلحة، فهذه علامة، ولذلك يشعرها ثم يقلدها، يضع لها قلادة وهي علامة. إذن هذا فيه علامة يشعرها ليكون علامة لو ضاعت. أو كذلك أيضا دخلت بين عدد من الإبل، بما تعرف؟ إنما تعرف بهذا الإشعار الذي فيها، إذن فيه مصلحة. كيف نرد قضية المثلة؟ أليس المسلم يجوز له أن يكتوي إذا احتاج إلى ذلك؟ الجواب نعم. أليس له أن يحتجم؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجامة إنما هي إخراج للدم. كذلك أيضا له أن يكشط جسمه، يعني أن يجرح جسمه. لماذا؟ لمصلحة. وكذلك يختن الصغير، والختان مؤلم أيضا لأنه قطع للحشفة. إذن ليس كل ما يحصل للمسلم أو لحيوان إنما هو مثله. فأولئك قالوا إنه مثله، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالحيوان كما أوصى بالإنسان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يعني سكينه وليرح ذبيحته، روى الحديث مسلم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة أجر، فالحيوان فيه أجر. وتعلمون بأن تلكم المرأة البغية الزانية لما كعطشت وجاءت وأدلت بالبير وشربت، رأت كلبا يلهث من شدة العطش، فقالت ربما أصابه ما أصابني، فعلقت خفها وأدلته في البير فأخرجت ماء فشرب الكلب، فغفر الله لها سبحانه وتعالى. إذن رأيتم أيها الإخوة بأن الإنسان قد يعمل عملا يسيرا. ولذلك ذلكم الرجل الذي كان ينظر الغني إذا تأخر عليه بسداد الحقوق ويتنازل يتسامح عن الفقير، لما جاء يوم القيامة وليس له عمل، الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة، قال لأنه جواد والله خير منه أجود منه. إذا رأيتم أيها قد تعمل عملا يسيرا في هذه الحياة الدنيا، ولكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، يثيبك ويجازيك عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو إذا بششت بوجه أخيك، إذا تبسمت في وجهه يكون لك أجر. ولذلك كان رسول الله دائما يبتسم، كثير الابتسام عليه الصلاة والسلام، وكان سمح المحيا كان طلق الوجه عليه الصلاة والسلام. إذن على المؤمن دائما ألا يكون عبوسا، بل يكون دائما سمحا سهلا ذو خلق كريم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن تشق صفحة سنامها اليمنى. ما معنى تشق؟ يعني تقشط هكذا، يعني تقشر الجلد يعني تسلخه. نعم. قال: بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها. لأنهم كانوا يقلدون بالنعل، وبعضهم علل قال بالنعل إشارة إلى السفر، لأن النعل يحمل الإنسان ويسافر عليه، وفرق بين أن تسافر وأنت قد امتطيت النعل وبين أن تمشي حافيا، فالنعل يحمي رجليك ماذا من المشقة والتعب. فقالوا هذا ماذا؟ إشارة وتفاؤلا بما سيحصل من السفر، وهذه الإبل قد تعطب وقد تسلم. نعم. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلت الدم عنها بيده، رواه مسلم رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك ليقتدي به المؤمنون، ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع في العام العاشر أعلن في الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، وجاءه المسلمون من كافة أنحاء الجزيرة لأن الإسلام قد انتشر في الجزيرة، جاءوا ليشهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأخذوها وليتلقوها عنه، وقد جاءت مفصلة في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ومما حكاه جابر أنه قال لما كان رسول الله والمؤمنون بذو الحليفة قبل أن يكف نظره، يعني قبل أن يعمى، لأن جابر في آخر حياته عمي وهو من الصحابة الذين عمروا كما هو معلوم، يعني قارب المئة وناف عليها، يعني مئة عام قاربها أو زاد عليها، وأنس ممن عمر. إذن فقال كنت أنظر مد بصري فلا أرى، يعني آخر الناس، وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي، كان الناس يحيطون برسول الله كما يحيط السوار بالمعصم، كلهم يستمعون إلى رسول الله ماذا يقول، وكان يقول خذوا عني مناسككم. إذن الرسول فعل ذلك ليقتدي به المؤمنون، فهو حديث متفق عليه دليل، لكن الإشعار ليس واجبا، لك أن تشعر ولك أن لا تشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف بذلك، ما معنى ضلت؟ يعني ضاعت. نعم. فترد. قال وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى. تعلمون أيها الإخوة بأن الهدي حتى اللصوص من يكون عنده نوع من الضمير، أما بعض اللصوص فهو لا يهمه، يعني لا، لأنه لو كان عنده وازع لما، ولكن يجدون هيبة ومخافة لأنهم يعلمون أن هذا الهادي إنما هو لماذا؟ لبيت الله، فربما يخشون من عقوبة، يخشون من مصيبة أو كارثة تنزل بهم، فتجد أنهم لا يتعدون عليها يتركونها. هذه من الأسباب التي يذكرها العلماء، اللصوص إذا وجدوا الهادي وعليه العلامة تقشعر جلودهم ويخافون، أما لو رأى إبلا أو إنسانا فهو يسلبه ولا يبالي بذلك. نعم. قال لأنه عرضه ليضعه على ماذا؟ وضعه على الحذاء حتى يبقى علامة، كما نحن نضع الحبر وغيره، يعني يضع لأنه لا يذهب. نعم. وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى. أما الغنم فلا تشعر، لماذا؟ لأنها ضعيفة لا تتحمل، ولذلك رأيتم لم يكن المقصود المثلى، الغنم لا تشعر ولكنها تقلد لأنها ضعيفة. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفتل القلائد للنبي. الفتل هو اللف، يقال فتل الحبل أو الغزل يفتله فتلا، يعني تفتل تلك الأشياء القلائد وتعلق ماذا؟ بأعناقها. كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، أخرجه البخاري ومسلم نحوه رحمهما الله. يعني أخرجه البخاري بنص، وما أخرجه مسلم ليس بلفظه ولكنه بمعنى، وهو كما ذكر المؤلف. نعم. قال ولا يشعرها لضعفها. ولا يشعرها لأن الغنم ضعيفة ليست كالإبل، تعلمون الإبل هي كما يقولون سفيرة الصحراء، وهي تصبر على الجوع وعلى العطش ماذا؟ مدة طويلة، وتعلمون هي التي كانت تحمل ماذا؟ الناس، وتحمل بضائعهم إلى أجل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين أيضا، ولكن الإبل فيها من الصبر ومن شدة التحمل ما لا يوجد في غيرها، والله سبحانه وتعالى وضع لها شيء حتى إنها تأكل الأشجار الشوكية، تجد أنه يوجد في فمها شيء يدفع ويحميها عن ماذا؟ عن الشوك، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، فلم تكن هناك السيارات ولا الطائرات ولا القطارات، ومع ذلك وازن بين عمل أولئك الأقوام بين الرعيل الأول وبين عملنا اليوم. ماذا قدم أولئك للإسلام وماذا قدمنا؟ هل كان عندهم 1% من الإمكانيات التي توجد بين يدينا ولكنهم يختلفون عنا بأنهم أسود بالنهار رهبان بالليل؟ كانوا يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، ودافعوا عن بيضة الإسلام، ولذلك مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض، وجعل لهم مجدا، وجعلهم سادة العالم وقادتهم وهم المسيطرون عليه. وأخذ هذا الإسلام ينتشر انتشارا غريبا يفتح القلوب. بماذا؟ بما يرونه من أعمال المسلمين. إذن أيها الإخوة، تلك حالهم وهذه حالنا اليوم، فوازنوا بين ما هم عليه وبين ما نحن عليه. ومع ذلك لا تزال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يزال بهذا الدين بقية بحمد الله، ولكن أيضا من حيث الجملة تلك عصور تختلف عن العصور التي جاءت بعدها. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم تتغير الأحوال وقد تغيرت، والحمد لله يعني لا يزال في المسلمين خير، ولكنهم يحتاجون أيضا يعني إلى أن يجمعوا صفوفهم وأن يوحدوا كلمتهم وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يشغلهم عن دينهم أي شاغل. قال: ولا يشعرها لضعفها، ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها. لأن الغنم كما هو معلوم يكثر شعرها، فلو أنها أشعرت غطى الشعر ذلك المكان فلا يرى. نعم.